ولا بد أن تكون المرأة التي معه الثانية في محل ريبة. أما الثنتين محل الريبة ما ينفع، لا بد أن يكون بعيدات عن الريبة. نعم نعم، ما يشترط، لا ما يشترط، لكن إذا صار كان كبير السن طيب، وإذا كان مع زوجته وأمه طيب، لكن قل لا يتيسر هذا. فضيلة الشيخ، لي ولد قد تجاوز 20 لا لابد من مع الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ومعه مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى لا يقع شر بينهم وبينه. فضيلة الشيخ، لي ولد قد تجاوز 20 من عمره ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، وهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن لا يدخل في البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا. لي ولد قد تجاوز 20 من عمره ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته بحجة أنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، وهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن يدخل في البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم عليها أبدا ما موقفي منه باعتباري والده، علما بأنني نصحته ورفض مرارا وتكرارا ولا زال مصرا على عماه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. حال هذا جاهل مرحب وغلطان، قالتها منكرا عظيما وعقوبا كبيرة، الواجب تحذيره من ذلك، والواجب على والده منعه من هذا العقوب ولو بالضر، ولو منعه من البيت بالكلية، يبعد لا حياه الله، إذا كان ما ينفع فيه الكلام لا يدخل ولا يأكل ولا يشرب، أبعدوه عليك بضربه وأنت معذور في ضربه حتى يستقيم ويتعدل، أو تشكوه إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإمارة. الجهل المركب ما يترك على حالها. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في المؤسسات التي تستقدم العمالة المشركة؟ تعال، وهكذا أصدر مجلس سيات كبار العلماء قرارا في هذا، ورفع إلى مقام خادم الحرمين، ووعد بأن سوف يجتهد في تخفيف هذه العمالة، لأن هذه الجزيرة لا يجوز أن يدخلها المشركون ولا يقيموا فيها إلا لحاجة، بيع شيء حاجات، بريد، أشبه ذلك، أما يكون محل إقامة فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، فلا يجوز بقاءهم فيها ولا تجنسهم، ليس له التجنس ولا البقاء في هذه البلاد، وإنما يدخلونها للحاجة كالبريد ورسول السلطان الرسل التي تأتي للسلطان، والباعة يبيعون الحاجات التي يجلبونها من بلادهم ثم يرجعون، مع الحذر من سرهم ومنعهم من إظهار شيء من شعائرهم المحرم. أما جلبهم ليكونوا عمالا هنا أو يكونوا موظفين هنا أو ما أشبه ذلك فلا، فيجب الحذر منهم، ويجلب المسلمون يكتفى به في العمل بدلا من الكفار، الا عند الضرر القصوى التي يراها ولي الامر تدعو الحاجه الى بعض الافراد منهم في امر لا بد منه من طب او صنعه او نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الحاجه منه يبعد الى بلاده، كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجه ثم اجلاهم عمر. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله فجعل عليها ماطورا يخرج به الماء ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحدا الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يريد من الماء؟ فضيلة الشيخ، ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله فجعل عليها ماطورا يخرج به الماء ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحد الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يريد ذلك من الماء؟ إذا كان هناك الأمر قد أقروا على هذا

الله المستعان. فضيلة الشيخ، امرأة تسأل وتقول: إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي. هذا موجود. امرأة تسأل وتقول: إن أبي يريد أن يزوجني من ابن عمي، ولكني رفضت ذلك، وأبي مصر على موقفه هذا وأنا لا أريده، فما هي نصيحتكم لهؤلاء الآباء مع العلم أنه قد اشترط على نفسه ألا يزوجني إلا برضاء أمي، فما موقف الشرع من هذا؟ أولا أنصحك أن ترضي بما رضيه أبوك إذا كان الخاطب طيبا، وتخضعي لما قاله الوالد، ولعل الله جعل فيه خيرا كثيرا إذا كان الزوج صالحا سواء كان قريبا أو بعيدا. يقول الله سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا. ولأن طاعة الوالد في المعروف واجبة، وهكذا الوالدة. أما إذا كان لا يصلح لك ولم تستطيعي الرضا، إما لدمامته وإما لفسقه وإما لأسباب أخرى لا تستطيع معها الموافقة، فلا يجوز له أن يجبرك، ليس له جبرك. ولكن إذا أمكنك أن تطيعيه فهو أفضل وخير إذا أمكن ذلك وكان الزوج صالحا لذلك. فالأمر يحتاج إلى أولا التثبت في الأمر من جهة الزوج، هو صالح ليس بصالح. فإذا كان الزوج صالحا ومناسبا في دينه فأنا أنصح لك أن لا تعصي والديك وأن تبادري بالزواج. أما إن كان به علة لفسقه وفساده أو لأسباب أخرى لا تستطيعي معها الرضوخ لما قال الوالد والوالدة، فلا يلزمه، فلا يجوز له أن يلزمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكر الأيم حتى تستأمر، ولا تنكر بك حتى تستأذن. قال: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل عن حكم حلق الميت في المواضع التالية: العنة والإبط والوجه وتقليم الأظافر، وذلك قبل التغسيل. ثم يسأل عن كيفية تغسيل الميت، وعن وضع يده اليمنى تحت رأسه بعد إنزاله في القبر، وعن اغتسال المغسل بعد تغسيل الميت. السنة في تغسيل الميت أنه أول ينجأ إن خرج منه شيء، ترفع قليلا حتى يكون هيئة الجالس من غير اعتدال، ويمسح بطنه مسحا خفيفا إن كان هناك شيء متهيئ خروج يخرج، فإن خرج شيء نجاه بخرقة وغسل فرجه ودبره خرج شيء، ثم يوضئه وضوء الصلاة، لأن الرسول قال: ابدأ بما يمينها وضوء الوضوء منها. ثم بعد ذلك يريق عليه الماء على جنبه الأيمن ثم الأيسر، ويكون به الماء شيء من السدر، يغسل منه بروته رأسه وبدنه، ويجعل فيه كافورا وشيئا من كافور، لأنه يطيب الرائحة ويصلب الجسم، فيغسل من ماء وسدر ويبدأ من يمينه ومواضع وضوء منه، ثم يريق عليه الماء 3 مرات. هذا هو الأفضل. فإن احتاج إلى زيادة 5 مرات، فإحتاج إلى زيادة لكثرة الأوساخ فإلى 7. كل هذا جاء في حديث أم عطية. ويستعبق فيه كافور لما فيه من الروائح الطيبة والتصليب والتقوية للأعضاء. ثم بعد ذلك يجعل في لفائف، إن كان رجلا توسط واحدة فوق واحدة، ثم تلعب عليه الأولى ثم الثانية وهكذا، ويعقد ما عند رأسه وما عند رجليه والوسط، لأن في عقد حزام يربطه. وإذا وضع في القبر تحل هذه الأحزمة وتترك في مكانها، لكن تحل ويوضع على جنبه الأيمن، ولا ترفع يده تحت راسه بل تسدل يداه على جنبيه ولا يكشف راسه ولا وجهه لا هو ولا المراه يغطى على جنبه الايمن الى القبله ومن غسله يشرع له غسل ولا يجب عليه من غسله يشرع له غسل كان يغسل غسل ميت الغسل من غسل ميت امر مطلوب شرعا وليس بواجب نعم اما العانه فلا يترك لا يحق عانته ولا ينتفع ابطل لا يتعرض لكن كان في شاربه طول او في اظفاره طول قصها لان اخذها ميسر كان في شاربه طول او في اظفاره طول قصها وان كانت خفيفه لا يحتاج الى ذلك اما العوره فلا يعني على حلقها هم هو المقام مقام حلق لا الله المستعان لها ان يكشف يا شيخ العوره لا يشكو او ما يشكو ويجعل هذه العوره غسلها بخير دون ولا ينظرها ولا يكشف فضيلة الشيخ أعيش مع والدي وذريتي في بلادي في فقر شديد وقد سافرت إلى الرياض لطلب المعيشة مع أن والدي لم يرضى بذلك لم يرضيا بذلك فهل فعلي هذا جائز مع أن المصلحة تقتضيه بشدة إذا كنت مضطرا فلا بأس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف فإذا كان بقاؤك يضرك ويضرهما وسافرت لطلب الرزق فلا بأس عليك لكن مع الكلام الطيب تسترضيهما وتخاطبهما بالتي أحسن وتوضح الأمر الذي اضطرك عن السفر وهما يرضيان عليك إن شاء الله لأنك محسن فيهما أما إذا وجدت عندهما العمل وما يغنيك عن السفر وهو في حاجة إليه فلا تسافر إلا بإذنهما نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ ما حكم تقصير اللحية وحلقها وإسبال الثياب وما حكم السلام على من أشهر هذه المعاصي ولم يستجب للنداء حكم اللحية وجوب إرخاءها وإعفاءها وتوفيرها كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أمر بقص الشوارب وإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها قال خالف مجوس خالف مشركين فالواجب على المؤمن أن يستقيم على ما رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يوافق من دعا إلى حلقها أو فعل ذلك أو قصها واللحية ما لو تأخذ دينه والذقن كما قال لهم في اللغة وصاحب القاموس وصاحب اللسان يقولون اللحية ما نبت الخدين والذقن هذه اللحية فلا يجب قصها ولا حرقها بل يجب التواصي بتركها وإعفائها طاعة لله ورسوله وتأسي بالسلف الصالح رضي الله عنه وهي زينة الرجل هي زينة الرجل والفارقة بينه وبين المرأة وبين الكفار الذين يحلقونها ينبغي أن يجاهد نفسه ويحذر ما حرم الله عليه وهكذا الإسبال المحرم للرجل فلا يوجد إسبال لا في قميص ولا في عمامة ولا في بشت ولا في سراويل ولا في إزار هذا ممنوع ولكن متى فعل ذلك وبادر بالتوبة فله ما سلف عليه البدار بالتوبة وصلاته صحيحة ولكنه قد أساء فعليه التوبة إلى الله في ذلك سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من النخيلة ويقول من جر ثوبه فهو يرى لم ينظر الله إليه يوم القيامة ويقول سبحانه ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال المسبل إزارا قال من مال فيما أعطى ومنفق سعادته بالحلف الكاذب فالواجب الحذر فيما حرم الله الحذر مما حرم الله عز وجل اما المراه فلها ان ترك ثيابها حتى تستر اقدامها شبرا او ذراعا ولا تزد على ذلك كما جعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ هل انكار المنكر مقتصر على المعنيين من اهل الحسبه ام هو عام لجميع المسلمين وما حكم من قال لي وانا انكر عليه لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر حتى ياذن لك السلطان ليس خاصا بالسلطان ولا خاصا بالمعينين، بل هو عام كما تقدم في الكلمة. الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو فرض على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة حسب الطاقة. لكن في حق ولاة الأمور وفي حق من عينه ولاة الأمور في حق يكون أشد وجوبا وأشد فرضا. ولكن مثل ما تقدم لا بد من يكون الآمر والنهي لا علم ولا بصيرة، حليما فيما يأمر به وبما ينهى عنه رفيقا لا يسبب مشاكل وفتن، بل يكون عنده الرزانة والصبر والحلم والرفق. نعم. ارفع شوي، ارفع الصوت. اسال عنه الشيخ، اسال سؤال عنه. هذا جاء الاخ يسال عن السلام على من افشى المنكرات في الاسواق وعن انكار كل منكر يشاهده في السوق، هل يجب عليه الانكار ام لا؟ نعم، ينفي عنه طاقته اذا كان يستطيع ينفي باللسان، وان كان يستطيع باليد كان الحسبه منكر باليد ولو كثرت المنكرات لا يياس، وعنده ظن حسن وعنده رجاء في الله ولا يمل، بل يرجو ما عند الله من المثوبه. واذا كان معه بعض اخوانه يكون احسن، يمكن ثلاثه اربعه يتعاونون في نصيحة الناس، وإن كان المنكر أو المعروف بالرفق والكلام الطيب يكون هذا أجدى وأنفع من الواحد. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول إن الإسبال إذا لم يصاحبه المخيلة فهو جائز، فما حكم ذلك؟ ليس بصحيح، بل الرسول عمم الإنكار وحذر من الإسبال من دون شرط، لكن من جر ثوبه خيلاء يكون أشد في المنكر وفي الإثم، وإلا فالوعيد عام للجميع. أما أثر أبي الصديق حيث قال: يا رسول الله إن زوجي جارية فلت علي إلى أن تعالى إلا أن تعهد، قال: إنك لا تستطيع ما يفعله خيلاء. فالمراد ما يقع من التفلت من النزال، أما إذا يتعمد إلقاء الرزار والقميص والبشت ويسحبه هذا 100% أراد التكبر والتعاظم. ولو فرضنا 5% أن ما أراد ذلك هو وسيلة إلى ذلك، وسيلة إلى التكبر. ولهذا قصص إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمه مخيلة ولم يسأل عن نية صاحبه، فإن تعاطيه يظهر للمخيلة ويظهر للكبر، ما الذي حمل أسعى بالثياب؟ ثم هذا عرضة للنجاسات والأوساخ وإفساد الثياب، فهو إسراف في الملبس وعرضة توسيخ الثوب وتنجيسه. ولما أرى عمر رضي الله عنه شابا يمس ثوبه الأرض وعمر مشغول بنفسه بعدما طعن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، دعاه وقال: يا بني ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، أطهر للثوب وأبقى له وأبعد عن الوسائل وساحة. والغالب على من جرها هو الخيلاء والتعاظم، فإذا سلم من ذلك فقدتها وسيلة إلى الخيلاء ودخل في عموم الأحاديث، ثم هو مع هذا معرض لالتهاب الأوساخ والنجاسات. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك حبا شديدا وأكاد أبكي إذا سمعت كلامك. فضيلة الشيخ، إن لي أولادا قد آذوني في صلاة الفجر وغيرها فهم لا يصلون، فما أفعل معهم وقد جاهدتهم كثيرا، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. حبك الله الذي أحب تعاله، أسأل الله جل وإياكم الحب جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ يوم ظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاوجين فيا. هذا كله مما يحبه الله عز وجل، ومن أسباب محبة الله للعبد. فينبغي المؤمن أن يكون يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، هكذا المؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كل ما خرج المسجد قلبه معلق حتى يؤدي الصلاة الأخرى، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال دعته إلى الزنا فقال إني أخاف الله. وفي معنى ذلك امرأة دعاها رجل للزنا فقالت إني أخاف الله، وهي من السبع يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. والسادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من حرص على الإخلاص. والسابع رجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد، خاليا في غرفته أو في منزله أو في أي مكان، فغضت عيناه خوفا من الله وتعظيما له، هذا من السبع الذي يظلهم الله في ظله. أما أولادك يا أخي الذين يعصونك ولا يصلون فعليك بالعصا اضربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وروا أولاد صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر، لعشر في هذا إذا بلغوا ليصلي يقتل، ارفع بأمره لولي الأمر يقتل. الذي يبلغ الحلم ولا يصلي يرفع إلى ولاة الأمر إلى المحكمة والإمارة حتى يقتل إن لم يستجب ولم يستقم. وإذا كان دون البلوغ وقد بلغ العشر يضرب، فإذا كنت ما تستطيع ضربه ارفع بأمره إلى الهيئة، إلى المحكمة، إلى أمن بلدك حتى يقوم عليه. وإذا كنت تستطيع إبعاده أبعده، قل لا تأتي إلى بيتي مرة واحدة، لا تقربني ولا أعرفك. إذا صدقت بهذا نجوت من شرهم، أما التساهل معهم ما ينفع. كنت تستطيع الضرب أضربهم حتى يستقيموا، أرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور، إلى الحسبة، إلى المحكمة، إلى الإمارة إن كانت تنفع. فإن لم تستطع فأبعدهم عن بيتك، لا يجون بيتك بكلية، يروحون حتى يهديهم الله أو النار أمامهم. نعم. نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم ولكل مسلم. نعم. وهذا هو خاص بك، هذا كلام أقوله للحاضر جميعا ولكل من بلغه هذا الكلام، نصيحتي للجميع ولكل من بلغه هذا الكلام من رجل وامرأة، إن جد في الأولاد والصدق في الأولاد، إما يستقيموا إلا يبعدوا وإلا يرفع بأمرهم إلى ولاة الأمور، أما يتركوا لا يصلون فهذا منكر عظيم وكفر الله نعوذ بالله. فضيلة الشيخ، أرجو توجيه المشائخ المنتشرين في أنحاء الرياض مع أنهم كثيرون جدا لإقامة دروس كالتي تقيمها في المسجد الجامع الكبير بالرياض. إن شاء الله سوف يفعل ذلك، ونرجو أن يكون لهم إن شاء الله في هذا مساعدة من ولاة الأمور وللطلبة أيضا. نسأل الله يوفق الجميع، نسأل الله يوفق الجميع وأن يهدينا جميعا لبذل العلم ونشر العلم في كل مكان. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. لعله يكفي، واسأل الله يوفق الجميع ما يرضيه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.